ذاتن بوال ويذن يموذن ويذن مازال هشنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فاروق هشنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فاروق يا فروخ هضرس خسر دقديس يا فروخ هضرس خسر دقديس ايناس منطس مازال ذي النصر ايناس منطس مازال ذي النصر تسويت الخرب سمي صلى صل هبريد الدسس نخضى يا ساركل ايناس يا فروخ ايناسنا يا فروخ يحد نبوال ايناسنا يا فروخ يحد نبوال شنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فروخ شنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فروخ بغي غاك حكور السن غارا بغي غاك حكور السن غارا يلسي ويسف الجغمة ذولي ويصفع يلسي ويسف الجغمة ذولي ويصفع بزافي تنسلو غتنصفو ذورا ثني غسق منو غيدي تكنفع ينهسا يا فروخ ينسنا يا فروخ يحدث نبوال ينسنا يا فروخ يحدث نبوال شنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فروخ شنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فروخ عشق قلب ما يلا هيا فروخ عشق قلب ما يلا ما تعيض نفسي غيلي لولا ما تعيض نفسي غيلي لولا ينس ما نكمل كاتد نبدا في قيط الله صلور دسغي مهرا ينسى يا فروخ ينسنا يا فروخ يحب ذنبوال ينسنا يا فروخ يحب ذنبوال شنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فروخ شنا القبايل وسنان دكا يمالي نسنا يا فروخ ويفروني طفل ذو قامان غروة ويفروني طفل ذو قامان يشنف ذي لكانو نيبني غزمان يشنف ذي لكانو نيبني غزمان ونشف غاد شفن ويذن دي تابان عشقا ذي لكمون بتفخر وهران ناسنا يا فروخ ينسنا يا فروخ يحد ذنبوال ينسنا يا فروخ يحد ذنبوال شنا القبايل وسنان دكا يمالي ينسنا يا فروخ شنا القبايل وسنان دكا يمالي ينسنا يا فروخ ينسنا يا فروخ يحد ذنبوال ينسنا يا فروخ يحد ذنبوال شنا القبايل وسنان دكا يمالي ينسنا يا فروخ شنا القبايل وسنان دكا يمالي ينسنا يا فروخ ينسنا يا فروخ يحد ذنبوال ويدني الموث النغويد دماهزان شنا القبايل وسنان دكا يمالي ينسنا يا فروخ ينسنا يا فروخ يحد ذنبوال ينسنا يا فروخ يحد ذنبوال شمال القبيل يبغي توحل مالي نسمي يا خويا.